وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بأن مع الشيخ العراقي اختلف بأنه هل توجد ثمرة عملية بين مسألة العلية ومسألة الاضطرار؟ وإن علمي أنكر كما قلت، قال كل نوع يراد إجراء الأصل فيه في قرار حسب المقابله يوجد محارم، ولا يوجد مورد يمكن أن يجري الأصل فيه في أحد الطرفين بلا معارضة حتى يكون موردا للثمرة. ونقول بناء على العليات لا يجري، وعلى الاعتبار العلية لا يجب أن يستحيل أن يركب الشارع، لا يمكن، يستحيل، يمكن أن يركب الشارع حتى في طرفه، وعلى الاعتبار يجري. المعجم الثاني يقول العراقي أبرز مورد، أبرز بالمائين مورد قال فيه يمكن في جراحة بلا معارض، فنجس احدهما وقع في قدره الله. لا تنسوا الجدار، لا تنسوا لا رقم واحد، لا رقم اثنين، قدره الفرعيه لان كلام سنه الحقيقه يزيد على الفرعيه. نجس وقع في قدره بول في القدره في الاول لا تستمر. ولينا في الأول حالة سابقة متيقنة وهي الطهارة، يعني ندري شعام طاهر قبل جزما. أما الإناء الثاني ما كان فيه حالة سابقة متيقنة، وإنما قرأت السبب عليه فيه حالتان متبادلتان متعاقل. طاهر مرة ثانية نجد، لكن من ندري ياهو المتقدم ياهو المتأخر في مثل هذه الحالة. نحن هذا الإناء الثاني قبل ساعة، قبل ساعة فقد أن الآن في حضرة الجنة قبل ساعة طرأت عليه حالة ثانية، طهارة مرة ونجاسة أخرى، لكن ما يدري المتقدم من المتأخر. أنا المهم أريد تسوي، أريد أجيب أصحابي يقول الاستصحاب، لكن اذا صور لك شلون الاستصحاب ما يدري. كما اذا جمع كان مثل الحاله السابقه والحاله هذا الشكل على التعاقب موجوده، وفي مثل هذه الحاله فالمعارضه بين اصلين وهما اي اصل واي اصل، الاستصحاب والطهار في الاناء الاول، وبين إصالة الطهارة، ولم أقل هذا من نجري، وبين إصالة الطهارة في الإناء الثاني. وإذا تطاطا فصل النوبة نبات إناء هنا بيت القصيدة، إذا أصل الطهارة في الإناء الأول لأنها بلا معارض، وإنما لم يدخل في المعارضة حتى يموت مثل ما مات الأصلان السابقان. ليش؟ لماذا لم يدخل في المعارضة؟ لأجل أنه محصول وفي رتبة متحصول، في رتبة متحصول، فإن استصحاب الطهارة في الإناء الأول، في الإناء الأول مقدم على حاكم، على مقدم على على أصل الطهارة في الإناء الأول. دائما هي الاستصحاب مقدم على من؟ فبعد ما يسمع هاي المكلمات واحد زائد واحد يساوي اثنين، بس ليش يساوي اثنين؟ هذا مكان ثاني. مسلم على انه يساوي اثنين. اما التفريد الفني لذلك الشان هذا محل كلام كبير. اما اصل هذا منه مسلمة. استصحاب الطهارة حاكم على اطالة الطهارة. ويعني اطالة الطهارة في رتبة متأخرة. وسيقول استصحاب الطهارة. اذا كان ابن سيقول ومتأخر كان يدخل فيه ابن. مع وجود الحاكم يدخل بعد فروعه محكوم معه في دائرة المعارضة، فالمعارضة تقع بين الأصلين اللذين هما في رتبة مولانا مولانا سنة واحدة عرضية، والأصان اللذين في رتبة واحدة والصحابة طارف الإمام الأول مع أصان طارف الإمام الثاني. إذا ماتوا إن شاء الله تعالى تصل الموضع إلى إطالة الطهارة الإمام الأول. على رأي الشيخ العراقي، على رأي الشيخ العراقي عقل المجري مجري بهدل على انه على مسلك الاول الثقيل الترتيب حتى في الطرف الواقع وعلى مسلك الاقتضاء يلزم جريان و هذا نور العلم لكم. وقلنا بانه المرجى رحمه الله كان منتقد الى هذه الثمرة ماذا إذا كانت موجودة في زمن أسبع أو مثل محلول لأن يبنى على أنه كان الطلبة ماذا يكون درس الشيخ العراقي ودرسه فالمثلون بعضهم. وإن كان الشيخ العراقي ناظر كثير إلى مطالب المثل يعني كأنه كل من يدرس يتفق فيهم لا قواعد الأصول قواعد المعزة غير مثل فوائد لأنه فوائد الأصول هي مطبوع في مقيم فوائد الأصول يقرأ يحضر بعض الأعاصي فيقرأ فوائد الأصول يقرأ تعليق على فوائد الأصول مطبوع في مقيم فوائد الأصول كمان المقصود هنا لعله أنه إذا ما إنه إلى خلال على أي حال هذا كل شيء ما عليه إلا الله هم في هذا الموضوع مثل أو غير اللي مقلولة ما في نظر إلى خلال في العراق. يعني المفروض الشيخ النائي دفق هذه الثمرة وقال بأنه هذا الحصل الطيلي هو لا يمكن أن يجري في نفسه قطع النظر عن مسلك العيول الاقتضائي. السعودات الاقتضائيين نحن حصل اضرب نحن الاقتضائيين لكن حقيقة وكلها لا يقبل الجريان حتى يكون مورد علمًا للسماء. والوجه بينه في عدم جريان النفس أنه يلزم من جريانه ليس من جريانه أو من وجوده يلزم منه عدمه. وكل شيء يلزم من وجوده عدمه يكون حتى وجوده مستحيلًا. هكذا ذكر الشيخ النائي هذا كل الشيء سابقًا بحثنا الجديد من الآن ما كيف يلزم من وجوده عدمه. احنا نوصلنا بعد ذلك باعتبار ان الاصل الطيلي كن شريطا منه حضاره الاناء الاول توضيحات زايده جدا اشير بعض مرات توضيحات هناك زايده اشير ان الاصل الطيلي انما يسمح له المجال للجريان فإذا سقط الأصل الحاكم عليه هو من استصحاب طهارة الإمام الأول وهو إنما يسقطون بسبب المعارضة بينه وبينه قد يكون يحب وبين أصالة الطهارة وين نحن في الإناء الثاني المعارضة إنما تحصل فيما لو كان العلم الإجمالي القطر في أحد الإناءين من الجبان. قال بعد ذلك ومتى ما فرضنا جريان الأصل السري خروج إلى عالم الوجود والحياة الحكم بسببه من ذلك عدم منجزية العلم الإجمالي قيام الأصل قرأت للعلم الإجمالي من المعارضة يجب عدم منجزية العلم الإجمالي قام سابقان وإن تساقطا إلا أن العلم الإجمالي يتوقف على سقوط سقوط جميع الأصول ولا يكفي تساقط أصلا مع سلامة فيهم أصلا عن المعارضة لها الميت والتنبيه أجريان الأصل الطيلي الجن جميلة عدم منجزية العلم الإجمالي مع عدم منجزيته زم مولانا ومع عدم منجزية لم يتساقط الأقوام السابقان بل من المناسب أن يبقى قل لي أن يبقى يا أخي أصل الطولي استفادة الأصل الطولي أصل حاسم أحسن جزاك الله خير حاسم يعني أصحاب الطهارة طولي حاسم أصحاب الحاكم يبقى يبقى شنو شكرنا جاريا بلا سقوط واذا كان باقيا يلزم دم جريان اصل الطول اي اصل الطهاره في الاناء الاول هذا معنى ما قلناه نحن أن الأصل الصحي يوجب عدم جريانه إيه؟ باختصار أيضا قولنا هذا لا بس الاختصار ضروري ترى هذا طولت هناك الآن أريد أختصر هنا إيه؟ بجريانه يسقط بجريانه بلا معارضة يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية لازم سقوطه عن المنجزية جريان الأصل الحاكم بلا معارضة وتساقط بلا معارضة وتساقط بجريان الأصل الحاكم لا يجري الأصل الطولي لزم من جريانه شريطا الأصل الطولي عدم جريانه ما يلزم منه ذلك يكون أصل جريانه مستحيلا. هذا الذي يقول مستحيل هذا يعني المقصود على أنه ماذا يلزم مثل وهذا ما يمكن إلى آخره. بالتالي وقع تقريبا إلى هذا المقصود. حصيلة ما ذكر شيخ النائم المغالطة فيه. نحن حتي مو تكوينيات هذا بالتكوينيات صحيح. إذا واحد مات مات عندنا عيسى عليه السلام يرجع جنه إلى الحياة صار صحيح الكثير هل أمين إزماني عن من الجديد إذا فقط عن المنجد يبعد معاربة شنو ترده ويرده أيان الأصل الطولي إن أوجد سقوط العلم الإجمالي إلا أن ذلك لا يوجب زوال المعارضة من أصل السابق إن التعارض بين الأصلين ليس فرع منجزية العلم الإجمالي ليس فرع منجزية فللأمر بالعكس تماما. العلم الإجمالي يصير منجزا إذا تعارضت الأصول لا أنه ستعارض بسبب شنو منجزية هذا لعله من الأمور ما أدري شلون الواضحة اللي تعلمناها من المرزة ومن المرزة تعلمناها ما. فإن أتمنى مثال تخشوه شبه كل أصلا كان في نفسه صالحا للجريان في كلا طرفي العلم الإجمالي يمتنع جريانه بسبب شبولا بسبب ذات العلم الإجمالي وليس بسبب منجزيته جريانه في كليهما خلف العلم الإجمالي وفي أحدهما بلا مرجع وإذا تعارض الأصلان ولم يجريا طار شنو علم الإجمالي منجزا المغالطة تكمن هنا إذا سلمنا هذا الذي قلناه في المغالطة إذ نقول للمرجع نجريان الأصل الطولي وإن مولانا وإن أوجب زوال منجزية العلم الإجمالي. لكن هذا لا يستلزم أن الأصل الحاصل سوف مولانا سوف يجري بلا معارضة. فللمعارضة مستتبة بذات العلم الإجمالي مع عدم جريان الأصل الحاكم، أيكون جريان الأصل الطولي تلزما تلزما للمحذور أدامه جانب صغير. في المسألة تعدد الرتبة لنا، وإن حفظنا ما ذكره المرجى من أن الأصل الطولي لا يمكن جريانه في نفسه، لكن هذا لا ينبغي أن يفهم منه حتى ما شنو أفاده الشيخ العراقي، تبقى الثمرة التي أشار لها محلا للتأمل. ما تتموا بناء على أن الأصلين المختلفين رتبة أيدخل كلاهما في مثال المعارض دائرة المعارضة، فللذي يدخل فقط هو الأصل الحاكم، هنا المحكوم لأن رتبته متأخرة. هذه الفكرة قد طبقها الأصوليون هنا وفي مسائل أخرى من قبيل مسألة جولياي الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة. بيان أذكره يوم السبت إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.